إن الله بكل شيء عليم. وهو معكم أينما كنتم، مطلع على جميع العباد سبحانه وتعالى، يعلم سرهم ونجواهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما المعية الأخرى وهي المعية الخاصة فهي معية نصر وتأييد، معية تسديد وتوفيق، ولا تكون إلا لمن اتصف بصفات معينة، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصابرين. من حقق هذه الصفات كان له نصر الله وتأييده ورعايته وتوفيقه ونصره. فهي معية تكون لمن اتصف بأوصاف معينة، اتصف بالتقوى، اتصف بالإحسان، اتصف بالإيمان، اتصف بالصبر. وهناك معية مقيدة بشخص، وتكون مع الرسل وأتباعهم، كما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. ما كان الله ليأخذ نبيه موسى في هذا الوضع العصيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: لا تحزن إن الله معنا. والمعية هذه مقيدة الوصف هي أعلى درجات المعية، يليها المقيدة الوصف، ثم المعية العامة. فإذا استشعر المسلم معية الله سبحانه وتعالى معه في حركاته وسكناته، كان ذلك لازما لاستقامته وإقامته على طريق الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله معه، يراه ومطلع عليه سبحانه وتعالى. فمن ثمرات هذه المعية خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى واستقامته على طريقه الذي أراد. من ثمرات المعية العامة معرفة أن الله ناظر إليه وشاهد عليه ومطلع إليه، تجعل العبد يستقيم على أمره سبحانه وتعالى فلا يعصيه. والمعية الخاصة لها وسائل سوف نتكلم عنها، ولكن بعد أن نذكر شيئا من صور هذه المعية مع عباد الله سبحانه وتعالى، فالقرآن والسنة مليئان بها، فهذه من منى هاجر لما أخذها الخليل إبراهيم في هذا الوادي المقفر الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا شجر، فتقول له: أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ فيسير الخليل ولا يجيب، حتى إذا قالت: لأنها تستشعر معية الله سبحانه وتعالى معها، وأن الله يقودها وينصرها ويوفقها. قالت: إذن لا يغيرنا، استسلام واستشعار لمعية الله سبحانه. حتى إذا توارى الخليل عنهما فأثبتها زيد ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ف وهكذا تتوالى المواقف العديدة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل أولياءه ولا يخذل أتباعه. فها هو زيد وأرقم لما سمع قول المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهو الأذل. لما سمع الكلمة قالها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه كلمة لا يسكت عليها، إلا أن زيدا ليس معه شهود. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا صدق الله قول هذا الغلام فأنزل قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Yeah. إنني معكما أسمع وأرى. يستشعران معية الله سبحانه وتعالى معهما في كل حال. فلما وقع موسى وقومه في الكرب فإنه لا ينسى معية الله سبحانه وتعالى أبدا. قال كلا إن معي ربي سيهدين وكأني به. لا يعبأ بالبحر الذي أمامه ولا بفرعون وجنوده من خلفه. إنما قلبه معلق بالله متصل به. بالله أبلغ ما أسعى وأطلبه. لا بي ولا بشفيع لي من الناس. إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسرعا من جانب الناس. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا كان؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وماذا تصنع البحر في هذا؟ وماذا تصنع العصا في هذا البحر الخضم المتلاطم؟ لكن ما عليك إلا أن تطيع الله سبحانه وتعالى. تكن معيته معك ويكن نصره وتأييده وتوفيقه ورعايته ولطفه. ما عليك إلا أن تطيع فيأتيك النصر والمدد. وتكن المعية معك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يقول له الصديق لو نظر أحدهم لو قطع أحدهم رأسه أبصرنا. فيقول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فلا يؤمن. إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ سنعصمة الشرك حول الغار حائمة لولا مطارات المختار لم تحمي. هل أبصر الأثر والضاء أم سمعوا؟ همس التسابيح والقرآن من أملي؟ وهل تمثل نسل العنكبوت لهم كالغار والحائمات الزهد كالرحم؟ فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم. لولا يد الله بالجارين ما سلم وعينه حول ركن الدين لم يقم. توارى بجناح الله واستترى. ومن يضم جناح الله لا يضم. استشعار للمعية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بيته يوم الهجرة كان الملأ من قريش أمام الباب. إلا أن الله عز وجل أعمى أبصارهم بعد أن أعمى بصائرهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولك أن تتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه اذهب انت وربك فقاتله ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فمن كان في معية الله سبحانه وتعالى يستشعرها وقدم لها كان الله معه يحوطه وينصره ويوفقه ويقف على بعض الوسائل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حين يستمع المسلم إلى نواقف عباد الله سبحانه واستشعارهم بمعيته فإنه يتساءل ما هو السبيل إلى اكتساب هذه المعية وإلى استجلاب نصر الله ومدده في أزماتنا وشدائدنا وكرباتنا، بل في السراء والضراء في الرخاء والشدة. إن لذلك وسائل، أولها هو القيام والالتزام بالعهود والمواثيق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وآكدها وأعظمها العبادات، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل. قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي وعظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فالواجب على المسلم أن يحفظ العهد والميثاق بينه وبين الله حتى يجد تأييده ونصره معه. الوسيلة الثانية اختيار الصحبة الصالحة، فإنها تعين الإنسان وتسدده وتقومه وترشده قبل أن يعض أصابع الندم في يوم الحسرة، ولا ينفعه التحسر حينئذ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. إذا كان في قلبك بعض خشية لله وخوف وصادقت من لا خلاق له صحبة السوء فإنهم ينتزعون منك خشية الله والخوف منه انتزاعا، يجبرونك على معاصي الله وعلى الشرور والفساد، فيأتي يوم القيامة يتحسر يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الذي كان ينهاني عن الصلاة

طيب ومعلن مهم جدا ان يكون حاضرا في نفوسنا وفي قلوبنا، اننا نعامل الله في الاحسان الى الخلق. وقولوا للناس حسنا، عاملوا العباد بالمعروف ابتغاء وجه الله سبحانه، وستجدون اثر ذلك معكم. كان عبد الله المجعفر رجلا جوادا سخيا، فعوجب في ذلك. قيل له: لو تركت من مالك لعيالك؟ فقال له: ان الله عودني عاده وعودت عباده عاده، عودني ان يعطيني وعودت عباده ان اعطيه، واخشى ان انا منعت الخير عن عباده ان يمنع عني خيره، لانه يعامل الله في معاملته لعباد الله، يعلم انه كما يكون لعباد الله يكون الله معه. عامل عباد الله بالنصر يعاملك الله بالنصر، عاملهم بالاحسان والمعروف حتى ولو اساءوا اليك، حتى ولو عضوا اليد التي تقدمت اليهم بالمعروف، فانك تعامل رب العزه وما يفعله من خير فلن يكفروه، لن يكون عليهم ثواب هذا العمل وثواب هذا المعروف، وما يفعله من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. من الوسائل ايضا حضور مجالس الذكر واكثار العبد من ذكر الله سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكما قال الله عز وجل: وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيجب على العبد أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر على التي تحتاج إلى بسط ولا يتسع المقام لذلك. لكننا نقول ختاما: إذا استشعر العباد معية الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وفي حركاتهم وسكناتهم، هل ينتشر الغش؟ هل يكون هناك تطفيف في الكيل والميزان؟ هل تنتهك الحرمات؟ هل تسفك الدماء؟ هل تتقطع الارحام؟ هل تقوم الحروب بين المسلمين؟ هل اذا استشعر العباد معيه الله سبحانه وتعالى وراقبوه في افعالهم كلها سقاها